إما من العقيقة لهذا الشعر الذي ينزل به المولود، أي مولود في أي كائن حي ينزل. إن كان له شعر ساعة ما يولد معه شعر، الشعر الذي يولد به المولود يسمى عقيقة. وقيل عقيقة من العقل اللي هو الشق أو القطع، ورجحه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، وابن عبد البر من علماء الحديث أيضا، وطائفة. وفي أحاديث وردت في عند غير البخاري فيها نص على تسمية العقيقة. البزار رحمه الله رحمة واسعة روى عن ابن عباس يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة. وقع في أحاديث أخرى عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لكن رواية البزار عقيقة يعني كأنها نص عليها. وإن كان سيأتي حديث كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحب هذا الاسم، اسم العقيقة يعني. قال الإمام مالك: روى حديثا عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق، أي هذه التسمية كأنها غير مستحبة، وإن كان الحديث فيه ضعف لجهالة أحد الرواة فيه. الباب الأول في كتاب العقيقة، سبحان الله مش عارف ليه سماه كتاب رغم يعني قد لا يطيل فيه. الباب الأول باب تسمية المولود غداة يولد، تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. وفي باب في وجه نقل رواية نقل عن البخاري يعني قال: تسمية المولود غداة يولد وإن لم يعق عنه. العنوان ده معناه أن المولود يسمى غداة يولد. غداة يولد يعني اليوم اللي يولد فيه. وإن كانت تأتي نصوص أن يعق عنه ويسميه يوم سابعه، لكن هو البخاري أراد أن يقول: لا حرج أن يسمى المولود غداة مولده. غداة مولده يعني إن تولد بالليل كم يوم نسميه، إذا تولد أول النهار آخر النهار نسميه، لأن غداة ذكر الشارح كلمة غداة لا يقصد بها صباح أو أول النهار يعني، إنما يقصد بها أو أي وقت في أوقات النهار يقصد بها مطلق الوقت، لأن غدا تفهم كثيرا على أنها أصبح يعني في غدو في أول النهار بالغدو والآصال، الغدو أول أول النهار والآصال آخر النهار، بالغداة والعشي بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار الجزء الأخير من النهار يعني. والبخاري لما يذكر هذا وإن لم يعق عنه كأنه عنده دليل أنه ولد من الصحابة أو ولد للصحابة، تعبير أدق. الصحابة كان يولد لهم أولاد وقد لا يعق عنهم. وردت أحاديث في مناسبات ولادة بعض أولاد الصحابة أو بناتهم ولا يذكر معهم العقيقة. أبو موسى ولد له ولد، وعبد الله بن أبي طلحة ولد لأبي طلحة، وإبراهيم بن نبي ابن النبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير، هؤلاء ولدوا وقدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا ليحنكهم وسماهم، ولكن لم يذكر عنهم، لم يذكر أحد يعني أنهم تم العق عنهم أو لم تذبح عنهم عقيقة. قال: هؤلاء لم ينقل أنه عق عنهم أو عق عن أحد منهم، ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع. يفهم هذا من عنوان البخاري، وهو جمع لطيف جمع فيه البخاري على اعتبار أنه إذا كان فيه العقيقة يبقى نعق عنه يوم سابعه ونسميه، إذا لم يكن هناك عقيقة يسميه في أي وقت، يجوز أن يقدم التسمية قبل يوم السابع. وتحنيكه، والتحنيك بمعنى أن يمضغ شيء من طعام تمر أو عجوة، يمضغه الكبير ثم يضعه، يفتح فم الصغير المولود الصغير ويضعه فيه ويحركه فيه، من نوع التمرين أولا، ومن نوع التحريك للعاب الطفل بهذه المادة الحلوة كي تصل المعدة وتتنشط وتتحرك. وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. والتحنيك يكون بفتح فم المولود حتى ينزل في جوفه، يفتح ويوضع فيه، وأولاه التمر، فإن لم يتيسر فرطب، وإلا فشيء حلو، والعسل عسل النحل أولى من غيره. ثم أي شيء لا تمسه النار، كما أن الصائم لا يفطر إلا على مثل هذه الأشياء، الصائم دائما يفطر على حاجة خفيفة وحلوة وسريعة الهضم، كذلك الصغير، لأن الصغير المعدة لسه عاوزة إيه، لسه داخلة على العمل، فلا يوضع فيها شيء مطبوخ ولا شيء ثقيل يدخل عليها، كما أن الصائم يتناول عند إفطاره الشيء الخفيف حتى لا يدخل عليه، كما ثقل علينا أبو قش بمكيفة. مكان يا عم واحد من دول قفل تعال الغرب كتاب واحد قلت لك اعمل رف وقعد جنبه واحنا الصوت من عن وضيع ان روح شغاله كثيره وما ازعج مش داعي للمجهود الزائد يعني. لما يقول وان لم يعق عنه، كانه البخاري يريد ان يفهمنا ان العقيقه اي ساست ليست فرضا ولا واجبه، كأنه يرى أنها سنة مؤكدة. ذكر البخاري أربعة أحاديث في هذا الباب، أوله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. إبراهيم هذا ذكره بعض العلماء في الصحابة، ولد وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كبر؟ هل جالس رسول الله؟ يبدو أنه لم يكبر، فذلك ذكره بعض العلماء في الصحابة لمجرد ذكره في ذكره هذا الحديث، ولكن ذكره ابن حبان في الصحابة ولم يسمع من النبي شيئا، من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أي إبراهيم هذا. ثم ذكره أيضا في باب في ثقات التابعين، وهذا ليس تناقضا، يعني إذا كان تابعي فعايش الصحابة وسمع منهم وتعلم منهم فيقال تابعي، لكن صحابي على أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الصحابي من سمع من رسول الله ورآه صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات على ذلك. فاكرين الكلام ده؟ صحابي عايش رسول الله سمع منه ورآه وهو مسلم ومات على ذلك. أن السماع ورؤية بس ما فيش أن الكفار المشركين سمعوا من رسول الله ورآه وكانوا مشركين. كذلك إن كان مسلما وسمع ورأى وارتد والعياذ بالله لا يقال عنه إيه؟ صحابي. إنما الصحابي الذي سمع من رسول الله ورآه وهو مسلم ومات على إسلامه فهو صحابي. هنا قال فأتيت فلم يذكر وقت معين يعني تولد ووده للنبي سماه، يبقى إذا سماه قبل السابع قد يكون في أول يوم أو في ثاني يوم. كذلك قال فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحنيكه كان بعد تسميته فسماه إبراهيم فحنكه بتمر، كان يعني سماه إبراهيم وحنكه، قد يجوز حنكه ثم سماه، لكن وقال فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الشارح ابن حجر أنه يعني المسارعة بتسميته قبل تحنيكه قبل سابعه بمعنى يجوز التسمية في أوائل ولادته. أما ما رواه أصحاب السنن في حديث العقيق عن سمرة تذبح عنه يوم السابع ويسمى يعني يوم السابع يعق عنه ويسمى، لكن لا يمنع من المبادرة بتسميته قبل العقيقة. قال ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع أي باليوم السابع حديث أبي أسيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بولده حين ولد فسماه المنذر، سماه المنذر يبقى حين ولد، سماه المنذر حين ولد يبقى ما لم ينتظر حتى السابع. أيضا روى مسلم حديثا عن أنس يرفعه قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دفعه إلى أم سيف لترضعه. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف لترضعه. يقول البيهقي في هذا الإطار تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع، وقد ورد فيه غير ذلك يقول ابن حجر حيث راى ابن حكام ابن حبان والبزار والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت رضي الله عنها وارضاها عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما. يبقى يوم السابع كانت العقيقة وسماهما الحسن والحسين. وللترمذي عن عمرو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود لسابعه. وعند الطبراني بسند فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته وتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. حديث ضعيف لكن ذكر بعض هذه الآداب يعني. وعند الطبراني أيضا بسند حسن عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه يعني يذبح عنه دما، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى وسموه. الأذى يحلق شعره أو يماط عنه الأذى، معروف أنه بينزل من بطنه أشياء عند الولادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحديث التالي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، أي بال الغلام فأتبعه الماء. معروف أن الغلام الرضيع إذا بال على الثوب ينضح عليه الماء، ولا اشترط أن يغسل يعني. نعرف مهر مستعجل، أنا أتكلم عن يقول خلص نفس يسمى المولود وليه. ما للمسمى وما للذبيحة وما للثبات. يوم السابع يسميه ويذبح، اذبح وأكلها منه. أنت عايز كده، أنت تريد ذلك. إنما الحديث يقول يا مسادة انتظر اصبر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير لمكة أي قبل الهجرة، قالت: فخرجت وأنا متم، يعني خلاص على وشك الولادة، فأتيت المدينة فنزلت قباء، فولدت بقباء في أول أيامها في المدينة، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره أو في حجره، مكتوب حجر وحجر الاثنين صحيح، ثم دعا بتمرة فمضغها أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له تبرك عليه، وكان أول مولود ولد في المدينة في الإسلام، ففرحوا به، أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا بين المسلمين، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. لما هاجر الصحابة إلى المدينة كان في إشاعة إن اليهود عملت سحر للصحابة للمهاجرين عشان ما حدش يولد له، لا يولد لهم، عشان لا يبقى لهم أثر ولا ذرية. فلما ولد عبد الله فرح الجميع، لأن الإشاعة يعني باطلة وفاسدة، وتأكدوا من ذلك وتحققوا من هذه الفرية أنها فرية. يبقى أيضا أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تذكر يوما أو لا سابع ولا غير سابع، وذكر التحنيك فقط ولم تذكر عقيقة. أما حديث أنس الرقم الرابع، حديث الرابع يعني، قال: كان ابن لأبي طلحة اللي هو زوج أم سليم لأم أنس، يعني الذي أبو طلحة اللي تزوج أم أنس، كان عنده أن أبي طلحة غلام ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي في وتأت المنية، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. نبدأ لكن خالص مرتاح، خالص العملية مرتاحة، بمعنى أسكن ما كان، أسكن ما كان يعني هو يفهم منها أنه سكن ألمه، سكن ألمه يعني ليس به ألم. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، وقيل إنها تزيلت له فأصاب منها، فلما فرغ قالت، أخبرته يعني بمكان، فقالت هنا في هذه الرواية واروا واروا الصبية. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال بعد ما أخبره بالقصة كلها يعني، سألتها قالت لي أسكن ما كان وبعدين عشت وبعدين كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرستم الليلة، أعرستم أن كان فيه معاشرة بينك وبين زوجتك؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال معه شيء؟ قالوا نعم تمرات تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي في الصبي، وحنكه بها وسماه عبد الله أو عبد الله، سماه عبد الله. قيل أن هذا الولد كان مباركا، ولد له سبعة من الولد كلهم يقرأ القرآن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بابا آخر في نفس المجال إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة اسمه سلمان بن عامر الضبي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه أميط عنه الأذى. في حديث عن الترمذي يتكلم عن العقيقة أيضا، امرأة ما اسمها أم كرز أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا، يعني شاتان سواء ذكر أو أنثى، شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى. ده احنا قلنا الأحاديث، والعقيقة ذكرت سابقا في أبواب الفقه لما تكلمنا عنها في أيام على ما أذكر وفي مناسبات يعني. لكن المولود له أحكامه وفيه حديث تحفة الودود في أحكام المولود، كتاب يعني كتيب يعني كتبه أهل العلم، وابن القيم كتب كتابا قيما بهذا المسمى على ما أذكر. لكن أحكام الأولاد المولود أولا زي ما قال الرجل الصالح الذي سئل، جاءه رجل فقال له ولد لي مولود فبما تنصحني أي في تربيته؟ قال لقد تأخرت كثيرا، قد تأخرت في السؤال أنك تربي ولد المولود إمتى؟ يعني قال لي ولد لي مولود وعايزك تنصحني أربيه إزاي؟ فقال لك تأخرت. قال كيف تأخرت؟ أقول لك ولد لي، يعني ولد يعني الليلة أو النهاردة. فقال يعني إذا كنت عايز تسأل على ولد يبقى تختار أمه، لأن من حق هذا المولود أن تختار أمه، لو اخترت أمه ده أول حق للمولود. وهذا الكلام طبعا نقلا عن كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما شكى رجل ولده عند عمر فجاء الولد وقال له يا أمير المؤمنين أليس لي حق على أبي؟ يعني أبويا بيطالب بحق، يعني ماليش حقوق. قال لي لك حقوق. إيه حقوقه؟ قال أن يستنجب، من حق الولد على أبيه أن يستنجب أمه، يعني اختارها نجيبة، يعني نجيب يعني فيها فطنة وذكاء وأصيلة من نسب، يعني أن يستنجب أمه يختارها، وأن يختار له اسمه وأن يعلمه الكتاب، يعلمه الكتاب الكتابة أو الكتاب القرآن يعني، والاثنين صح ماشيين مع بعض. فقال إن أبي لم يفعل من ذلك شيئا، أمي تزوجها زنجية يعني كانت مملوكة أو زنجية، ولا ليس لها نسب ولا يعرف عنها شيء من النجابة يعني. وسماني جعيلا، جعيلا، والجعيل ده يعني دابة صغيرة دون الايه قريبة من الفأر يعني. ولم يعلمني كتاب الجعل في الذراع، الجعل اللي هو الخنافس اللي تبقى موجودة على المقات، على عروش المقات الكبيرة، ده خنفسة كده، ده الخنفس سماها جعيل. وفي جعل الزغبي اللي بيجتمع على أزهار الفول، يلم على زهر الفول كده ويسقط تلقاه فيه شعر كده أصفر وشكل يشبه الخنفسة يطير يعني. فسماه جعيلا على دابة أو دويبة صغيرة، وأمه طبعا زنجية، ولم يعلمه الكتاب. فقال عمر رضي الله عنه قولته الشهيرة قم، قال الأب يعني قم فقد عققت ولدك قبل أن يعقك، عققت ولدك قبل أن يعقك. الرجل لم يقولوا له يعني ولد لي ولاد كيف ولد أو مولود كيف تنصحني بإيه عشان في تربيتي كيف أربيه، قال تأخرت في المعنى كده يعني. كان الحق الأول اختيار الأم، الحق الثاني بالنسبة للولادة يستحسن أن يعني المولدة يسموها الداية أن تكون امرأة أمينة، اللي تولد المرأة تكون إيه امرأة وأمينة. فإن كان هناك النهاردة فيه الطب يعني له مجاله طبيبة مسلمة، ولو فيه اثنين طبيبات مسلمات، طبيبتان مسلمتان إحداهما أمينة ملتزمة والثانية غير أمينة غير ملتزمة، يبقى المسلمة الأمينة أولى من المسلمة غير الأمينة، لأن قد تكون مسلمة لكن متبرجة متبذلة يعني لا عندهاش الالتزام ولا الأمور الشرع مش ذهنها يعني. فالأول أن يولد المولدة تكون امرأة وأمينة، وإذا لم توجد المرأة واضطر إلى رجل فيكون اضطرارا وفي وجود المحرم. نعم ربنا يهدي، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. ولذلك احنا بنقول أن المسلمين لا بد أن يكون فيهم من كل مجالات الأنشطة، مطلوب أن يكون في المسلمين الطبيب والطبيبة والمعلم والمعلمة والمحاسب والمحاسبة، حتى يذخر المجتمع المسلم برجاله ونسائه ويستغني بهؤلاء عن غير المسلمين في أي مجال. الحكم الثاني للمولود أن يبشر به والده، أن يبشر به والده. ولذلك حتى القرآن ذكر فبشرناه بغلام حليم، وفيه آية ثانية بتقول يا يحيى زكريا إنا نبشرك بيحيى، غلام اسمه يحيى. هنا الله يقول يا زكريا أنه نبشرك، والملائكة بشرت سيدنا إبراهيم وبشرت مين زوجة إبراهيم فقالوا أنا عجوز وهذا بعد شيخة، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يبقى البشرى بإسحاق وكمان من وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرب ولد هيكبر ويولد ويتولد لك كمان ما شاء الله. قالوا البشرى إذن مشروعة ومطلوبة، لكن كيف يبشر وكيف يقول؟ وخلي بالك البشرى تكون للولد وللبنت، مش يعني جاب ولد وقول المبروك وتربى في عزك وتجيب بيت تقولها يقول له حاجة تانية. نعم. قال والبنت والولد سواء، لأن الإسلام جاء فدفن عادات الجاهلية. الجاهلية كانوا يفرحون بالولد الذكر يعني، ولا يسرهم أن تولد أنثى، وإذا بشر أحدهم الأنثى ظل من حتى لحظة ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ولا يزول الله. الحسن البصري ذكر عنه رضي الله عنه أن كان عنده رجل يجالسه، فجاء رجل وقال للرجل الجالس وقد ولد له غلام، اللي قاعد مع الحسن البصري ولد له غلام، فجاء واحد مرة قال له ليهنك الفارس، يعني هنيئا لك أن رزقت بفارس. فكيف في الدرس اللي فات قلنا يأتي كلام في كده زي ما عدت يعني. فقال الحسن البصري ما يدريك أنه فارس أم حمار، ما يدريك أنه فارس أم حمار، إيه تقول فارس يعني يهنيك الفارس، أنت تهنئه بالمولود وخلاص، إنما يعني فارس ده هي في العلم الغيب. قال كيف نقول إذن؟ قال قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. بورك في الموهوب المولود يعني، بورك في الموهوب عشان تبقى الفضل لله أن وهب هذا المولود يعني، وشكرت الواهب سبحانه وتعالى وبلغ أشده، تدعو له أن يبلغ أشده وأن ترزق بره ورزقت بره. ودي أهم حاجة أن يتمناها الإنسان في المولود ذكرا كان أم أنثى. بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. الثالث، الحق الثالث، التأذين والإقامة في أذنه حين يولد. يبقى يبشر ماشي، يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى تبركا أولا، ولكي يكون أول ما يلقى في سمعه ذكر الله والأذان، وفي نفس الوقت يطرد الشيطان، يطرد الشيطان، لأن الشيطان عليه لعائن الله له مع كل مولود إيه لمسة وغمزة، كل واحد يولد ولد يغمزه بعد عيسى بن مريم لم يكن له عليه سلطان من مولده. فالمولود لما يذكر يولد أول حاجة يسمى بسم الله، يعني يقال بسم الله، ثم يؤذن في أذنه اليمين وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. يقولوا فيه واحدة كانت تولد وبعدين يعني جابوا لها واحدة من الجيران تولدها، طبعا هم اعتادت لما تحضر ولادها بتاخد نص ساعة ساعتين على ما الايه المخاض يشتد وبعدين ينزل العين، لما قاعدين قدام يقول بسم الله راح نزل العين، فاللي جاب تستقبل قال لك يا فجعتي يا فجعتي فجعتي تخضب من مفاجأة نزول العين بسرعة، قال يا فجعتي قال ايه الحكاية فجأة، مش متوقع ان العين ينزل بسرعة يعني لسه هتقعد كده جالس ينزل، لما شفت العين نزل قال فاجأتها والعياذ بالله، تفوجئت من المفاجأة يعني، بدل ما يقول بسم الله قالت فاجأتها والعياذ بالله. يقولون الكبر ما شاء الله دلوقتي وشاب شعره. فهنا بسم الله بعد ما يولد يؤذن، والأذان زي ما قلنا بركة وذكر لله وطرد للشيطان. قال والتأذين للمولود حين يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات كأن العمر يمضي كما بين الأذان وإقام الصلاة، كأن العمر يمضي كما بين الأذان وإقام الصلاة. يأذن لها أول ما يتولد يصلي عليه لما يسافر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أخ هاشم توفي اليوم، سبحان الله، كان بساما ضحاكا بشوشا رحمة الله عليه، كان بشوشا بساما رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نسأل الله أن يحفظ الصالحين وأن يتلقاه بالقبول الحسن، أن يتلقاه وهو يضحك إليه، أن يحفظ الصالحين وأن يؤنس وحشته ويرحم غربته، أن يصبر أهله ويثبتهم على الدين وعلى الإيمان. نسأل الله الثبات لهم، نسأل الله الثبات لهم، وأن يعوضهم خيرا لصبرهم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رابع حاجة التحنيك، يعني إذا كان هناك من يتوسم فيه الصلاح أن يحنكه، يعني وإحنا بنقول ولو أن يعني فم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله فم، طهرا ونظافة وبركة وخيرا، يعني مش كل واحد يندغ بسنان مساوسة ومعفنة ويندغ ويطل ويحط في الحنك اللي يعني يغسل اسنانه غسل جيد قبل ما يبقاش هو اسنانه معفنه ويحط يحنك الولد، يحط الجراثيم وبكتيريا وبلاوي واذى، او بلاش يحنكش خال، جيب واحد نظيف الفم يحنك هذا الولد، يعني يكون معتاد ان ينظف فمه ويذكر اسم الله. نعم والله يكون احسن لو شو يعني شويه ميه بسيطه كده في شويه عسل نحل يكون طبيعي رباني ويدوه، احيانا بيذوبوا ميه سكر ويدوله عشان يحرك الامعاء يعني، لكن ان وجدت التحنيك يكون من انسان زي فم طاهر، طاهر شرعا وطاهر جسدا ان شاء الله. ثم العقيقة، العقيقة أساسا لو ذكر أصحاب الفقهاء قالوا إن العقيقة كانت موجودة قبل الإسلام في الجاهلية، كانوا يذبحون على المولود، فهي كانت موجودة والإسلام أيدها وأقرها الإسلام، لكن قنن لها بالمعروف من أحكامها كما سنذكر إن شاء الله. والعقيقة فيها تقرب إلى الله أولا وشكر على نعمة الموهوب المولود، وفيها فدية للمولود أيضا وهي صدقة، وفيها طعام طعام طعام طعام قربة، ومن مداخل الجنة، من أبواب الجنة، أبواب الجنة شاء السلام وطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وطعام الطعام عند مناسبات السرور مطلوبة، مطلوبة، يبقى نوع من التصدق ونوع من الشكر ونوع من الفدية للغلام. ولذلك الناس يتساءلون بالعقيقة عن المولود، إذا عق عنه يتساءلون تكون له سلامة، ولذلك من أحكامها كما سيأتي أنها تقدم يعني تذبح وتقطع ولا يكسر عظمها. وهذا عند الترمذي عن عائشة قالت عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وقال قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان، أو عقيقة فلان اللهم لك وإليك عقيقة فلان. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا السنة شاتان متكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، تطبخ جدولا يعني لا يكسر فيها عظم يعني جملة. والحلق إذا أمكن، الحلق إذا أمكن يكون قبل الذبح، قبل ذبح العقيقة إذا كان في شعر، يعني إذا لم يوجد بشعر يقدر ما من مقدار وزن شعر الوليد وتصدق بوزنه فضة. وقالوا الحلق قبل الذبح تمييزا عن الحج، لأن الحج يذبح ثم يحلق، لكن هنا يحلق ثم يذبح، والذبح بشروط الأضحية، العقيقة التي تذبح عن المولود بشروط الأضحية من حيث السن ومن حيث سلامة الجسم، يعني الذبيحة التي تذبح عقيقة عن المولود تكون مسنة، لا تجزئ إلا مسنة في الأضحية كذلك. إلا فمن لم يجد فجزعة من الضأن المسنة، يعني يذبح بقر بسنتين، يذبح ضأن أو ماعز بسنة، لم يجد هذا ولا هذا يبقى من الضأن أقل من سنة بس يكون إيه صحة وجزعة، يعني أقل من السنة مسنة، فمن لم يجد يبقى إيه جزعة. وشروط الأضحية، نحن نقول بشروط الأضحية، بشروط الأضحية وتكون سالمة الجسم، بشروط الجسم الأضحية أيضا أن الأضحية لا تجزئ فيها لا العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء بين العرج، إنما تكون سالمة سليمة. والفرق بينها وبين الفرق الوحيد بين الأضحية وبين العقيقة أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة، ذبيحة اذبح عجلك بعجل لا تجوز فيها المشاركة، اذبح شاه بشاه، إنما في الأضحية يجوز المشاركة في البقر وفي الجمال، في البقر والجمال يجوز المشاركة في الأضحية، هكذا قال أهل العلم. نعم إذا عق يوم سابعه، إذا سؤال ماهر الأول يبقى خير وبركة، إذا لم يتيسر يوم السابع يبقى ممكن بعد أسبوعين يوم 14 أو يوم 21، إذا لم يتيسر خلال ذلك يجوز بعد ذلك في أي وقت، حين يتذكر يعق عن مولود أو حين يتيسر له، حين يتيسر له يعني ثمن الذبيحة يعق عن مولوده، عن المولود ما كانش السابع يبقى 14 يوم 21، ممكن بعد شهر بعد شهرين، إذا لم يتيسر حتى بعد سنة أو سنوات يجوز أن يعق عن أولاده وعليكم السلام، حتى إذا كان عنده ولد أو اثنين أو ثلاثة أولاد ولم يعق عنهم، كل ما تيسر بحاجة يذبح عن يعق عن واحد منهم حتى وإن كانوا كبارا يعق عن واحد منهم. شفت عنده يقول لك ممكن أحد يعق عن نفسه، يعني ما عايز يعقه، إنه هي السنة في حق الوالد أن يعق عن المولود يعني. نعم. هو نقول بمقدار وزنه فضة، هو الشعر الوليد ده يعني كم جرام يعني؟ 2 جرام 3 جرام 5 جرام، الفضة رخيص بمقداره فضة يتصدق. إذا لم يتيسر الحلق كان أحيانا بيبدأ العين ينزل الجمجمة فيها رخاوة، فيها رخاوة ما يقدرش يمس عليها الموس عشان يحلقوا له، فتقدر ويتصدق بقيمتها بمقدار الفضة، يعني عمره ما تكمل إيه يعني 100 جنيه ولا ما يقارب ذلك، تسأل عن الفضة تشوف 2 3 جرام الفضة إن شاء الله، إنما الورق ما ماشي فلوس ورق بتقول يعني يوزن الشعر قبله الورق اللي هو النقد الورقي، أنا ما أعتقدش إنه يجيب يعني نوزن. نعم العقيقة زمن يهراق ذبح اللحمة تبقى كده صدقة، إنما العقيقة دم يهرق زي الأضحية، كما فإن الأضحية لا تشتري لحما وذو الأضحية كذلك العقيقة لا يشتري لحما يقول أضحية، هو يقضي بالعامة، إنما العقيقة ذبح دم يهرق يذبح. عند الحنابلة أجاز الإمام أحمد أو الحنابلة قال يجوز إن كان يوم السابع مع الأضحية أن يضحي والأضحية تسد عن الأضحية وعن العقيقة، على هذا الرأي يجوز، والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا جواب إذا لم يتأثر الحلق بمقدار وزن الشعر من غير حلق، إذا كان الحلق لم يتأثر لسبب ما فيش شعر في المولود أو الجمجمة أو الجلد رقيق لا يحتمل امرار الموسى عليه، يبقى بمقدار الوزن يقدر يعني الوزن. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم،